يقول قال إنه لزهده ولأنه صلى الله عليه وسلم حامي جناب التوحيد لا يحب أو يمنع من الإطراء والغلو، كما قيل له أنت سيدنا وابن سيدنا، فقال لا تطروني. لا عندنا ردود غير هذا ذكرناه غربي. نعم أربعة أقوال فيها المسألة وخمسة. يقول لك الأكثر عليه أنه يوم الثاني عشر من ربيع الأول. نعم لا يلزم من ذلك تخصيصها بماذا؟ بعبادة وعيد. نقول إذا من لازم ذلك أن تحتفلوا كل أسبوع. نعم ها؟ طيب ثبت أيضا في ما رواه مسلم من حديث أبي أيوب أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من صام رمضان ثم أتبعه ستة من شوال كان كصيام الدهر. مالك يلا ذكرناها هذه يتصام ولا ما تصام؟ وين ذهبت؟ وين ذهبت؟ بدر تصام حتى لو وافقت أيام أعيادها لأن مالك؟ أنت قلدت وإذا قلدت انتهى الأمر. الحمد لله بيننا وبينكم الشرايط. آه صح صح. ما أدري ليش من أين خرج علينا بهذا الكون. ما تكلمت هذا الكلام. نتكلم عن عرفة وعاشورة. إذا وافق عرفة وعاشورة عيد من عيد المشركين يصام ولا ما يصام؟ ما كيف هو الآن كتب وفهم العكس؟ يعني لا يقرأ بين السطور كما يقال. والله المستعان. نرى المسائل كثرة الآن. ماذا يفعلون أنفسهم؟ طيب هل نتوسع فيه؟ لا إله الله الله الحمد لله ما انتهى كتاب الصيام وانتم كل المفاهيم مقلوبة عندكم. كيف نقول نتوسع فيه؟ أنا قلت نتوسع فيه تقول نعم. أي هم ينوحون ونحن نغني. لا نكون قد فعلنا ماذا؟ نقابل بدعة ببدعة. إذن ماذا نصنع؟ نبقى لما نحن عليه ولا نزيد على لا نزيد على الصيام. ما أدري أصوم ولا ما أصوم. حديث أبي أيوب من صام رمضان ثم أتبعه ستة من شوال كان كصيام الدهر. هل يشترط صيام رمضان كاملا حتى تصام ست أيام من شوال؟ نعم والصحيح ما هو؟ لكن أبرأ الذمة. ما الدليل على جواز صيام الست من شوال قبل قضاء ما عليها من رمضان المرأة والرجل؟ قبل قضاء ما عليه من الصلوات. الدهر هنا في الحديث ما هو يزيد؟ السنة صحيح. كيف عرفنا أنها السنة؟ طيب كيف ما وجه كون الإنسان إذا صام رمضان ثم أتبعه ستة من شوال أنه يكون قد صام السنة؟ هل يشترط في صيام الست من شوال أن تكون متتابعة؟ نعم. إذن كل صيام يذكر في الكتاب والسنة مطلقا هل يحمل على أنه متتابع؟ أم إلا بدليل؟ إلا بدليل. ثم أتبعه هل ثم تفيد ماذا يا إذن ماذا نستفيد منها؟ أنه يفطر ثلاث أيام بعد العيد ثم يبدأ الصيام. لماذا؟ يوم الثامن من شوال هل هو يوم عيد يوسف؟ ليس بيوم عيد صح؟ نعم. لا سمعنا العامة يقولون هذا ماذا نفع؟ عارف أن نحن لا نقول لها الحمد لكن العامة يقولون ماذا نفع؟ ننهاهم أم لا؟ ننهاهم يعني لا نقول مثلا نضحك عليهم فقط ونقول أنتم أبرار. لا لا المسألة خطيرة يا إخوة لأننا إذا تسهلنا في هذه الأمور نحن سنفنى وتأتي أجيال بعدنا فنكون قد أقررنا الناس على بدعة. فإذا سمعنا هذا ننهى نقول لا تسمي هذا اليوم يوم عيد وليس بيوم عيد. نعم. إذا قلنا بأنه هذا يوم عيد فإن قد قلنا بتحريم صيام هذا اليوم ولو صام الإنسان لجاز له ذلك. أسألك استحباب هذه الأيام يعني قال الإمام الشافعي وأبو حنيفة وأحمد على استحباب هذه الأيام أما الإمام مالك فقد قال فقال بأنها مكروه. ما هي العلة أو الدليل؟ صح يعتقد فرضها ليفصل الفرض عن النفل. ولكن الصحيح على الاستحباب لأن قد قال الإمام ابن البر شرح ابن من؟ ابن عبد البر شرح المواطنات قال أن مالك رحمه الله لم يجر ولو بلغهم الدليل قال إذا حتى الذين يقرؤون الموطأ في المساجد خاصة الأئمة المتعصبين للمذهب المالكي يحذرون الناس نقول اقرأوا شرح الحديث وتعليق ابن عبد البر وهو من أكبر أئمة المالكية على هذا لأنه قال لو بلغه ذلك لا قال به. صحيح هو لو قال كيف يقول إنه لو بلغه ذلك لقال به مع أنه جزم بأنه مكروه. وهل يجزم عالم بحكم على شيء ما سمع عنه شيء؟ فهمتم السؤال؟ يعني كيف يجزم يقول أنه مكروه؟ فهمتم السؤال؟ هذه المسألة لها جوابان. نعم. لا ما يستطيع. هو الآن الإمام مالك جزم بأنه مكروه. لو قال قائل كيف يجزم بأنه مكروه هو لم يبلغ. ما يستطيع أن يجزم بأنه مكروه. نعم. لا نقص. نقول يبلغه على درجة ليست في يعني بذاك في الصحة. يعني مثلا يبلغه بصيغة من صيغ التمريض روي. مثلا يقال له يحدثه بعض المحدثين بأنه روي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال كذا وكذا. فإذا لم يتثبت تعرفون أن مالك رحمه الله كان متشدد في الحديث أيضا، ولا يدخل حديثا في موطئه إلا بعد التثبت. هذا شيء صحيح أم لا؟ هذا شيء. الثاني أو أن مالك رحمه الله من أصوله التشديد في التفريق بين الفرض والنفل، فلربما أخذ ذلك من عموم قوله صلى الله عليه وسلم، خاصة كان هذا له اتصال أيضا بالموضوع في رمضان حينما صلى بالناس التراويح 3 أيام وتركها وقال خشيت أن تفرض عليك. بعض العلماء يأخذ هذه الأمور من الأحاديث فيجعل منها كالقواعد، يجعل منها كالقواعد يسير عليها في المذهب. ولذا مدام أنه فعل نجعلها كالقاعدة الفصل بين الفرض والنفل والتشديد فيه حتى لا ينسب إلى شريعة الله ويلزم الناس بذلك ولم يلزمهم الله تعالى به. ويقول الرسول عليه الصلاة والسلام أحرص الناس على الخير للأمة وترك ذلك بعد 3 أيام، فهذا دليل على وجوب التأكيد على أنه لا يلزم الناس بشيء ما لم يكن واجبا. فلربما كان له رأي رحمه الله من هذا الوجه. طيب ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي سعيد أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال من صام ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله إلا بعد الله بين. نعم لتقضى ولا ما تقضى؟ لا بد أن تكون محصورة بهذا العدد. نعم صح. نعم توافقون؟ نعم. يمكن؟ طيب ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي سعيد أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله إلا بعد الله بذلك اليوم عن وجه النار 70 خريفا. كذا ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله، ما المراد في سبيل الله هنا؟ كمال ما سمعنا كله. ما حضرت هذه الدروس بدر. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل. صحيح؟ صحيح؟ إذن هو اليوم الذي يصومه متى؟ في الجهاد في سبيل الله. لماذا لا نقول انه اذا فعله مخلصا؟ عندنا وجوه في لو قلنا بأنه مجرد الإخلاص لما كان لذكر الثواب المتعدد المختلف المتفاوت في الأيام فائدة صحيح أم لا؟ لكان من صام يوم عاشوراء في سبيل الله فله نفس الثواب، ولا صام عرفة في سبيل الله نفس الشيء، والاثنين نفس الشيء، والخميس نفس الشيء، نعم، وأيام البيض نفس الشيء، نعم. في العبادات لا شك. إذا صام وهو مجاهد يكون قد جمع بين ماذا وماذا؟ يزيد يعني جهاد النفس بماذا؟ جهاد النفس بترك الشهوات، والجهاد بالنفس أيضا، جهاد النفس وبالنفس، فجهاد النفس بماذا؟ بترك الشهوات، والجهاد بالنفس في ملاقاة العدو، وبالمال أيضا، بالمال أيضا يحتاج إلى أن يكون له مال للخروج، صحيح؟ بعد الله بذلك اليوم، إلا بعد الله بذلك اليوم عن وجهه النار 70 خريفا. لماذا ذكر الوجه؟ يوسف يعني قد يقول قال إن وجوه الموحدين والمصلين لا تمسها النار ولا تأكلها النار كما ثبت ذلك، قد يقال إنه قد عبر بأشرف عضو في الإنسان وهو الوجه، لأن بالوجه يواجه به الناس، وبالوجه أيضا بوجهه واجه العدو، صحيح أم لا؟ وعلى وجهه ظهر التعب والإعياء، قد يقال هذا أيضا، قد يقال إنه ذكر الوجه من هذه الأمور، أن بوجهه واجه العدو، ثانيا أن هذا الوجه ظهر عليه الإعياء والتعب من أثر الجهاد والصيام، فلذلك ذكر هذا العضو تشريفا وتكريما، وهذا من باب ذكر الكل أو التعبير عن الكل بالجزء أو البعض، قد يعبر بالجزء عن البعض والعكس أيضا، صحيح؟ 70 خريفا، لماذا ذكر هذا الفصل من بين فصول العام؟ نعم يا رب. السنة في زيادة؟ لو قال قائل صيام يوم في الخروج في سبيل الله عن جماعة التبليغ، ايش رأيكم فيه؟ وين الأزهر؟ نعم، هو عن سبيل الله، هذا الصيام هو الأصل من الخروج من البلد، ولكن لو قالوا نحن نخرج بنية الدعوة ونحن في سبيل الله والدعوة من الأعمال التي تقرب إلى الله وفي سبيل الله ونصوم هذا اليوم، هل نقول هذا جهاد؟ صحيح. يعني لو أن الإنسان خرج مثاله ما ثبت، ذكرناه حديث كعب بن عجرة في الطبراني لما مر الرجل الجلد القوي فقال الصحابة لو كان هذا في سبيل الله، فقال إذا خرج يسعى على ولده صغارا فهو في سبيل الله، وإذا خرج على أبوين يسعى على أبوين شيخين كبيرين فهو في سبيل الله، وإذا خرج يعف نفسه فهو في سبيل الله، وإذا خرج رياء ومفاخرة فهو في سبيل الشيطان. قد يقول قال إنه في عمله صائم هذا في سبيل الله، ماذا نقول؟ يصوم. إذن كل العمال الذين يصومون فرضا أو نفلا فهم في سبيل الله، يقال هذا؟ لا، لا يقال. يعني لا، هل لهم هذا الأجر؟ ليس لهم هذا الأجر، ليس لهم هذا الأجر. واحد من الناس قال أنا في المسجد أجاهد نفسي على أن أخرج خارج المسجد حتى لا أفتن وأنا في سبيل الله، ماذا نقول؟ والعكس أي صحيح، العكس أن المجاهدة تكون بالملاقات. ولذلك يعتمدون كثيرا على حديث ضعيف وقد يكون موضوع، عدنا من الجهاد الأكبر من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر. قيل أنه قاله صلى الله عليه وسلم لما عاد من تبوك، وقد رد هذا الحديث شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الفرقان وقال أن هذا الحديث باطل وهو ضعيف باتفاق أهل التحديث، لا صح. عدنا من الجهاد، لا لا يمكن، بل إن الجهاد الأكبر هو الجهاد في سبيل الله، لأنه ما خرج الإنسان في الأصل إلا لما جاهد نفسه. كيف يخرج الإنسان يبذل نفسه وماله ويعرضها إلى الخطر والموت ويقال أنك لم تجاهد يعني نفسك؟ ما يمكن. نقرر. نعم. أصبر. إذن هل نقول الصوم مشروع مطلقا لمن خرج في سبيل الله غازيا؟ هذا لابد من نعم. إذا كان يضعفه صح؟ هل فيه دليل؟ هذا في السفر، لكن لو كان ما في سفر، لكن قبل القياس فيه دليل الموضوع. نعم. والفطر أقوى لكم، صحيح، والفطر أقوى لكم. فهل نقول إن من أسباب المبيح الفطر الجهاد؟ صحيح، إذا اقتضى الأمر التقوي، صحيح، على ملاقاة العدو. في مسألة كانت نعم. نفس الشيء. لماذا؟ الاحتمال أن يغير العدو، لأنه حتى وإن كان يقتتلون يوم بيوم فإن اليوم الذي لا يقتتلون فيه لا يأمن على نفسه من غارات من هجوم. ثم هل يكون مرتاحا كما لو كان بين أهله في زوجته وأولاده؟ لا. إذن فهو في سبيل الله، يشمل هذا ما لو كان مقاتلا ويشمل جميع من كان غازيا حتى للثغور أيضا. فلو أن إنسانا كان في الثغور كان عينا للمسلمين يحرسها يدخل كلهم، كل من أشرف على القتال أو أعان أو مثلا كان ممن يطبخ الطعام أو يعد السقاء أو ما أشبه ذلك، أو مثلا يتولى لا يتولى القيام على الدواب والبهائم التي تخرج، كل ذلك في سبيل الله. نقرر حديث عائشة وأبي ذر وأبي هريرة ثلاثة. الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ذكرت عائشة رضي الله عنها في مروه الشيخان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصوم حتى نقول إنه لا يفطر، وكان يفطر حتى نقول إنه لا يصوم. وما رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم استكمل صيام شهر قط إلا رمضان، وما رأيته في شهر أكثر منه صياما من شعبان. نعم، تكلمنا عن هذا الحديث بدر. كان يسرد الصيام ويسرد الفطر. طيب، هذا عائد لأي شيء؟ يعني ما سبب سرده للصيام؟ نعم، هنا عاد سببين، أول شيء النشاط والقدرة، السبب الثاني الشغل والفراغ. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان دائما نشط، ولكن قد ينشغل في بعض الأحيان بما هو أهم من الصيام، مثلا الدعوة أو الوفود في أرسال الوفود أو تغير في الجهاد في سبيل الله، فيكون يفطر في تلك الأيام. وكلما كان يعني غير منشغل بهذه الأشياء يكون صائما عليه الصلاة والسلام. طيب، ذكرت عائشة رضي الله عنها أنه ما استكمل صيام شهر قط إلا رمضان، فهل من السنة صيام شهر كامل غير رمضان؟ نعم، يعني ثبتت مثلا مشروعية صيام شهر محرم، وأن أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، لو صامه كله كيف لمزي؟ نقول أنه جائز لكنه غير مشروع، يعني أنه ليس من السنة صيام شهر كاملا، لأنه حينئذ سيشابه شهر رمضان. وذكرت أن أكثر شهر كان يصومه صلى الله عليه وسلم شعبان، فلماذا يا عائشة؟ هو قال ذلك صلى الله عليه وسلم. ذكرنا هذا؟ ما ذكرنا. نعم، هذا كنا يكون كالتهيئة لرمضان، حتى أنه يستعد لشهر رمضان فيصوم في شعبان استعدادا للفريضة، فريضة رمضان. هذا الحديث فيه دليل على شيء. غير هذا. لا، غير هذا. غير هذا. غير هذا. غير هذا. أحسنت. جواز صيام النصف الثاني من شعبان، وهذا مما يضاعف حديث أبي هريرة إذا انتصف شعبان فلا تصوم. صحيح؟ نعم. قلنا استدلنا إلى هذا الحديث لتضعيف الآخر، من هذا إيش؟ هذا محفوظ والآخر شاذ. صحيح أم لا؟ طيب، وهذا أوثق، رواته أوثق وهو في الصحيحين. هذا الذي أخذنا من هذا الحديث أهم المسائل. حديث أبي ذر رضي الله عنه الذي فيها أمرنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن نصوم من الشهر 3 أيام، 13 و14 و15. ما هذه الأيام؟ نعم، تسمى بالأيام البيض، وهي حقيقة لا لون لها، ولكن الليل هو الذي يكون يعني أبيض، يعني يعني القمر يكون قد اكتمل، فيكون وسميت بذلك في بياض الليل. كان الأيام الغيب 13 ورابع عشر وخمس عشر من كل شهر. هذه يعني كان الرسول صلى الله عليه وسلم يعني يصومها وقد أمر بصومها. صحيح؟ طيب هذه الأيام لابد أن تكون متتالية الأيام البيض تصفين. طيب ثبت عنه أيضا أنه قال نعم ثلاثة أيام من كل شهر كصيام الدهر. نعم. هل أراد بذلك 13 و14 و15؟ لم يرد بذلك أيام البيض. هكذا قلنا حبيب. ما نسأل عن الثواب، نسأل عن تعيين هذه الأيام. نعم. لما قال ثلاث أيام كل شهر تعدد صيام الدهر، صح؟ مطلقة هذه. لكن إذا جعلها في الأيام البيض ها يوافق. تمام تمام. طيب ما رأيكم لو كانت هذه الأيام توافق أعياد المشركين؟ عبد اللطيف. لا لو وافقت 13 و14 و15 نصومها أم لا؟ نصومها. ها كمان لا هذه مطلقا، هذه مطلقا. الآن نتكلم عن ما لو وافق عيد من المشركين بعض الأيام التي شرع لنا صيامها، ماذا نصنع؟ نصوم أم لا؟ نصوم، لأننا لا نصوم بنية المخالفة بل بنية مطابقة السنة. هو هذه المسألة لا هذه فيها القول فيها أقوى من القول الآخر. عرفت قول آخر؟ لا. الآن لا عندنا مسألة متشابهة. المسألة الأولى صيام ما دلت السنة على صيامه فيما لو وافق على المشرك، هذا أغلب العلماء على المشروعية، وأن الإنسان يبقى على ما هو عليه حتى ولو وافق ذلك يومي من يوم المشرك. القول المسألة الثانية التي تشبه فيما لو أراد أن يخالف المشركين فصام بنية المخالفة، هذا هو، هذا قول أضعف من القول الأول. القول الأول أقوى، الثاني أضعف، والصحيح أنه لا يصوم. ثبت عنه صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة أنه قال لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها الشاهد إلا بإذنه. شيء ما سمعناه كله. ابتعد شوي خليك. ها؟ ما معنى شاهد؟ نعم. ولقوله وبقوله أيضا اللهم فليبلغ الشاهد منكم الغائب، يعني الحاضر. نعم. كل صيام واجب إن كان مثلا، ولكن على تفصيل الجدال إن كان صيام مثلا كفارة أو صيام نذر أو قضاء، فكذلك هذا عليها أن تستأذن إلا أن تكون قد مثلا عليها قضاء واقتربت مدة مثلا هي عليها قضاء أيام رمضان وجاء رمضان الثاني وهي لم تقضي بعد وبقى إلا عدد الأيام التي أفطرتها، فهنا لا تستأذن أن هذا الصيام واجب عليه أن تقضي، فلا تستأذن فيها. إلا إن كان مثلا في بداية يعني بعد رمضان ويكون زوجها مثلا كان غائب وقعد، هذا عليها أن تستأذن توافقون؟ ها؟ صح؟ يعني امرأة عليها قضاء، هل تستأذن زوجها؟ بدر لكن لو قال انه واجب وعليها ان تبرئ ذمتها، وهذا قد تعلق به حق الله. هل يستدل له بشيء؟ ماذا قالت؟ لما كانت النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن لو قال هذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام، نقول لا، هذا لأداء حق الزوج. صحيح. ثم قلنا يعني ان قلنا ان حق الزوج مقدم على هذه النوافل، فان هذا حق يعني قيامه بحق الزوج هذا فرض، وهذه النوافل مستحب، فهي يعني عليها ان تقدم الفرض قبل المستحب. طيب لو انها صامت نافله يعني صيام تطوع وهو شاهد، مثل ان يخرج الى عمله ولم تستأذن وكان يوم اثنين وعاد ووجدها صائمة، فهل يصح صومها؟ صحيح؟ يصح صومها؟ نعم يصح صومها. صحيح. لماذا؟ لأن ترتب إذن الصيام على من؟ على إذن الزوج. ثم قلنا في مسألة الاستئذان تكون بحسب العرف الذي يعني يعمل به، إن كان مثلا بالكتابة أو بال يعني أو بالقول أو بأن بسكوت الزوج، فهذا كله يعني بحسب ما جرى عليه العرف، فهي تستأذن. ولا كذلك أن تستأذن مثلا في شيء مفتوح، مثلا تقول أن أصوم يعني كل اثنين وخميس، أن نوافق على هذا فلا تستأذن، فلا تعيد الاستئذان كل أسبوع، وكذلك ثلاث أيام من كل شهر مثلا. إذا اتفق على إذن المطلق تمشي عليه؟ نعم. طيب لو أن امرأة زوجها غائب في سفر وأرادت أن تصوم صوم تطوع، فهل تتصل عليه بالتليفون؟ تصوم. لا تستأذنه؟ صحيح. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ وزوجها شاهد، فكان هذا قيد الحكم، فإذا كان غائبا فإنه لا يجب عليها. إذا كان عليها مثلا صيام شهرين متتابعين، أي كفارة ما شو تستأذن؟ صح؟ توافقون؟ كيف؟ ليس مبيح للفطر، لابد إذا لم يأذن لها مشكلة. وحينئذ طيب هي لو مثلا كان عليها كفارة صيام، كفارة مغلظة، صيام شهرين متتابعين، وزوجها قال أنه لا يطيق، هذا ما يستطيع، ما يستطيع وما يريد، فهل هي في حكم من ليس قادرا على الصيام؟ نعم هي في حكم من ليس قادرا على الصيام، وحينئذ تعدل، لا تسقط، تعدل إلى شيء، إلى طعام 60 مسكينة، لقوله تعالى فمن لم يستطع فطعام 60 مسكينة، وهذا عدم استطاعة شرعية. نعم. إذا أسقط الرجل حق فمن أذن لها، ثم بدأ شرع في الصيام، ثم بدله أن يدعوها يعني لتقع في الجامعة، فقلنا في هذا أنه يعني ليس له ذلك، اختلف العلماء في ذلك، قالوا ليس له ذلك لأنه أو شيء هي لا تخضع لقوله تعالى أو لا تنكر أعمالك، ثم أنه هو قد أسقط حقه فلا يعني يدعوه. وفي من قال بل يصح، قلنا ولو قلنا بالأول لكان فيه يعني فيه وجه النصح القول الأول. شو هو القول؟ أنه ليس له يده، لأنه أسقط حقه يلزم به. لو كان ناشز مثل يكون ظالما لها بأن لا أنه لا ينفق عليها، صحيح؟ يعامل في قولان، يعامل بماذا؟ صح؟ منهم من قال هذا، منهم من قال نبقى على ظاهر النص. ما رجحنا في المسألة هذه، ما رجحنا أرجحنا ماذا؟ أنها إذا كانت. طيب ما رأيكم في امرأة زوجها فاسق ولا يحب أن تصلي، يكره طاعة الله والعياذ بالله، نعوذ بالله من حالهم. بعض الأزواج هكذا تشتكي النساء منك، بعض الأزواج من هذا حاله، هو لا يريدها أن تصوم لا لحقه بل لكرهي لهذا الدين. موجود هذا، موجود من يمنع زوجته من الصلاة ومن التعبد، يريدها فاسقة مثله، فهل تطيع هذه؟ هذه نقول لا تطيعه، بل يجب عليها أن تنفصل عنه. كيف تجيب؟ تجيبه صفحة على وجهه. أسحب هذا أنا يشيل. أستحق. لا هو يفعل هذا بها وبغيره. من لا يخاف الله بقى. طيب. ترجى توبته إلا بوطئها. تعينه لا شك، تعينه لا بأس، ولكن إذا بدأ منه أنه يكره هذه الطاعات لا تجيب. أوردنا هذه المسألة. إذا كان عنينا أبدا، صح، خاص عام لم يخص، ما تقول عاملا لم يقيد، حتى ولو كان أنينا. ها صح تستأذن، ولكن لو قال قال إن العلة علة الحكم منتفية، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال وزوجها شهد لعلة، وكل حكم فالعلة تنتبع. ها الاستئذان هنا يعني قلب العلم لا ندري من الحكمه، يعني انه تستاذن فقط، وفي من قال يعني لانها تراعي حق زوجها وكذا، فمن كان بالقول الاول فتستاذن فقط، لان النفس احسن امر. ولكن الاقوى ما هو؟ تعبديه؟ لا، العله ما هي؟ يعني لحق الزوج لوقتها. اي نعم هذا هو. فاذا انتفى السبب ولكن يبقى الاستئذان. أي نعم صحيح صحيح، يكفي نقرر حديث أبي سعيد ونبيش الهذلي وعائش وأبي هريرة، أربع حديث أخر. نمشي بسرعة. نعم أربع أحاديث كثير. نعم يا كيف فهمتم السؤال؟ يعني امرأة طلقت طلاقا رجعيا هل تستأذن؟ نقول ننظر تستأذن أو لا تستأذن، هل هي زوجة أم لا؟ زوجة، لأن الله سماها سمى الزوج بالا لها. والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر، وبعولتهن حق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاح، وبعولتهن. فبعد الطلاق سماه بالا، فدل ذلك على أنه ما زال زوجا، إذن تستأذن ولو لا ما خلاص. كيف خلاص؟ ينام تنام بجواره. فين تعلمت انت؟ وين تعلمت؟ كيف لا يمسها؟ يمسها وينوي بذلك مراجعتها ويشهد ولا بأس. يعني لو أنه وطئها بعد الطلاق وطلق طلاقا صحيحا ووطئها ونوى بهذا الوطئ مراجعته ثم ذهب فأشهد على ذلك بعض أهلها وأخبر أهلها أنه راجع، يأثم صح؟ صح صيامه؟ ما رأيكم فيما لو نذر أن يصوم يومي العيدين يصوم يومي العيد العيدين أو أحدهما؟ صحيح. الأحناف قالوا يصومهما ويأثم صح؟ طيب ما هي الصحيح؟ أنه لا يوفي بنذره. لماذا؟ لأنه نذر معصية عليه كفارة؟ عليه كفارة، كفارة يمين، نعم. طيب ما هي العلة في النهي عن صيام يومي العيدين؟ غربي هل هناك علة أخرى؟ نعم. طيب لو أنه نذر أن يصوم يوما بعينه فصادف أنه يوم العيد، ما هو الحكم؟ بدر. لا لا يصوم يوم العيد، لكن يقضي يوم آخر. إذا كان نذر أن يصوم يوم الثلاثاء وصادف أن هذا يوم الثلاثاء ويوم عيد فيصوم الثلاثاء آخر. صحيح؟ توافقون؟ تمام. هل يحرم، هل قوله نهى عن صيام يومين هذا على سبيل تخصيص التحريم، أي أنه لا يحرم صيام غير هذين اليومين؟ أنت؟ لا، ليس على سبيل التخصيص، بل هناك أيام أخرى يحرم فيها. إذا لماذا قال يومين؟ أبو سعيد؟ تكلمنا فيما يتعلق بأصول الفقه. طيب في حديث نبيش الهذلي وهو في صحيح مسلم وقيل عن عائشة روي مثله أيام لا تغير المناقشة لأننا ينبغي أن نتم كتاب الصيام هذا الأسبوع، وإذا توقفنا عن الأصول حتى نأخذ الصباح والمساء حتى نكمله هذا الأسبوع. نعم. عن عائشة نبشر الهذلي، لا أظنه غير في غير صحيح مسلم موجود. يبحث في الفهارس. نعم يعني اذكرها. لا هو الله سماه بذلك، الله تعالى سمى يوم النحر بيوم الحج الأكبر. طيب ماذا تقولون في إنسان عليه كفارة صيام متتابع وجاء العيد؟ نعم. صحيح حديث نبيش الهذلي يا يوسف وفي صحيح مسلم قال قال عليه الصلاة والسلام أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل. ما هي أيام التشريق؟ ليس 13 و14 و15؟ متأكد؟ لماذا سميت بهذا الاسم؟ وش معنى يشرق؟ صح؟ يقددون يعرضونه للشمس فقط، هذا هو السبب الوحيد. هل هناك سبب آخر من أجل سميت هذه الأيام بهذا الاسم؟ نعم. نعم. أنت قل طلبت أم قلت؟ أي هذه مشكلة، لما نقلد يكون الخطأ أقرب أكثر من الصواب. صحيح هذا والله سبحانه الله شيء مجرب. إذا أخذ بعضكم عن بعض فكان ما أخذه من قبيل المدبج مشكلة. صحيح أم لا؟ أيام أكل وشرب، لماذا أتى المؤلف رحمه الله بهذا الحديث هنا بعد ذكر يومي العيد؟ نعم يا بدر. صحيح؟ هل هذا بالاتفاق بين العلماء؟ ليس بالاتفاق، في خلاف من أهل العلم، وقال أنها محرمة وهو قول صحيح، ومنهم من قال أنها مكروهة ومنهم من قال أنها مباحة. والصحيح؟ أنها محرمة. محرمة الصيام. ما وجه الدلالة من هذا الحديث؟ كأنه قال لا يجوز أن يترك الإنسان فيها الطعام والشراب. صحيح، فدل على وجوب فطرها. قوله ذكر لله تعالى، ما نوع هذا الذكر؟ هل هو الذكر المطلق أم المقيد؟ يزيد الذكر بعد الصلوات المكتوبة حكمه مستحب. صحيح، نعم، في أيام التشريق وأيام ذكر، نعم، وذكر لله عز وجل. إذن لا يجوز صيام هذه الأيام لو نذرها. نفس الشيء لأنه نذر معصي. لكن المؤلف رحمه الله رحمة واسعة حينما أتى بحديث عائشة وابن عمر وهو في البخاري قال لم يرخص في صيام يوم التشريق إلا لمن لم يجد الهدي. هذا استثناء صحيح؟ تخصيص هو في الحقيقة. يلا إذن هذا الحكم خاص بمن؟ كل حاج؟ لا. المتمتع والقارن دون المفرد. المفرد لا يجب عليه. صحيح أم لا؟ المتمتع حكم الهدي في حقه واجب والقارن كذلك. صحيح؟ أما الأول فبالإجماع والثاني قول الجمهور. الدليل قوله تعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فإذا عدم له أن يصوم ولو وجب عليه وجب عليه الصيام. ثلاث أيام ظرفها في الحج إلى يوم القيامة. صحيح؟ إذن ماذا يصنع إذا كان قد وصل يوم الرابع أو الثالث وليس عنده مال ويريد أن يتمتع؟ له أن يتمتع أم لا؟ له. ماذا يصنع؟ هل يمكن له أن يصوم من حين أن يهل بالعمرة؟ يمكن. وما بين العمرة والحج؟ قال بعض العلماء انه يجوز، مثل لو كان بين يوم الثامن الذي سيهل فيه بالحج واليوم الذي وصل فيه اسبوع، ففي هذا الاسبوع جاز ان يصومها. وحينئذ اذا كان سيصومها يجب ان تكون يعني متتابعة مسترسلة ام يجوز التفريق؟ شو مفرقة؟ جاز له ذلك. هو جاز له ذلك، جاز ولا حرج. فإذا كان سيصومها في أيام التشريق لابد أن تكون متتابعة، لكن يبقى النظر هل يجوز أن يصومها بعد أيام التشريق. تكلمنا عن هذه المسألة. إذا لم يطف طواف الحج جاز، لأنه يصدق عليها أنه ما زال حاجا. صحيح؟ لأنه لم يتم، لم ما زال في إحرامه بحق. ما زال في إحرامه أم لا؟ ونسأل، ما ندري، نسألكم عنا سنة من أخذنا كتاب ابن أسلم. لكن هل بقي أثر الإحرام عليه؟ باقي، لأنه لم يتحلل التحلل المطلق وتحلل التحلل الأول بالرمي والحلق فقط. ولذلك لو أنه وطئ زوجته قبل أن يطوف لم يفسد الحج، لكن عليه كفارة. وهل مغلظة؟ فيها خلاف، الصحيح أنها شاة، ولكن نقول له أخرج إلى الحل من أجل أن تجدد إحرامك. ولا لا؟ متى هذا؟ أي يلبس الإحرام الجديد؟ قول من الأقوال، هذا قول من الأقوال. لا، هذا الأولى أن لا يفعل، الأحوط له، نعم قيل به، ولكن الأحوط أن يجعل هذه الأيام في الحج، يعني وقت تلبسه بالنسك. نعم صحيح هذا، لكن هل الآن في الحج إشارة إلى ظرف الزمان المطلق الذي هو من شوال إلى آخر أيام ذي الحجة، أم الأيام الذي تلبس فيها هذا الإنسان الذي عدم الهدي؟ الثاني، فهمت؟ ثلاث أيام في الحج وسبعة إذا رجعت. إذن يجوز ماذا؟ صيام أيام التشريق في حالة واحدة، وهي إذا عدم الهدي. طيب حديث أبي هريرة الذي في صحيح مسلم لا تخص، ها يلا وإذا وجد الهدي قبل مغيب الشمس بلحظة، ها؟ ويوم الثالث قبل مغيب الشمس بلحظة، ها؟ يتم الصوم؟ أي نعم. لا تخص يوم، نعم، لا تخص ليلة الجمعة من بين الليالي بالقيام، ولا تخص يومها من بين الأيام بالصيام، إلا صوم كان يصومه أحدكم. هذا النهي هل هو محمول على الكراهة أم التحريم؟ أكد. طيب إذن تخصيص ليلة الجمعة بالقيام ويومها بالصيام منهي عنه؟ لا يخص يوم الجمعة ولا ليلتها بيش؟ ها؟ لا بالصيام ولا بالقيام، ما العلة؟ كيف لا مزية؟ ثبت أنه عيد، وأن الله إذا وأن الله تعالى يغفر فيه ذنوب أسبوع كامل لمن صلى الجمعة، وتوفرت شروط المغفرة، وشرعت فيه أمور. إذن قولنا لا مزية ليوم الجمعة ولا لليلتها ليس على إطلاقه، نقول لليلتها مزية وليومها مزية، لكن ليست في الصيام. فإن قلت أين المزية في الليلة، نقول من مات ليلتها، لقوله صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يموت ليلة الجمعة أو يومها إلا وقاه الله تعالى فتنة القبر، فهذه مزية ما نستطيع أن ننفيها. لكن هل معنى ذلك أو يلزم من ذلك ثبوت المزية في قيام الليل؟ لا. وهل ثبوت الأخبار المتواترة في فضل يوم الجمعة والتي دلت على أن هذا اليوم له مزية على غيره لا شك أن تثبت مزية الصيام؟ لا. والعبادة الأصل فيها المنع والحظر، صحيح؟ فإذا قال ما هي الحكمة في النهي عن صيام يوم الجمعة مع كثرة ما شرع فيه من العبادات؟ لأنه يعني لقال أن يقول شرعت الكثير من العبادات يوم الجمعة، فلماذا بقي الصيام غير مشروع؟ لماذا لم يشرع الصيام مثلا لمن لا تجب عليه الجمعة، مثل من كان عبدي على قول، والمرأة؟ نعم يلا محمد. المقابر ما تزار المقبرة يوم الجمعة؟ تزار؟ تزار يوم الجمعة ولا ما تزار؟ ليلة الخميس ويوم الجمعة. استدلوا بأشياء آثار أن الموتى يتزاورون فيذهبون المقبرة ويزورون الأموات ويفرقون الفطائر. نقول سنة هذا ولا هذه بدعة؟ هذه بدعة من البدع. لا نقول لا جائز غير مشروع، نقول هذه بدعة. تخصيص يوم الجمعة بزيارة المقابر بدعة من البدع، لأنه لم يأتي دليل صحيح في فضل زيارة القبور يوم الجمعة دون بقية الأيام. لكن إذا زار الإنسان بغير نية التخصيص، إذا زار بغير نية التخصيص يوم الجمعة، مثل يكون قد قدم مسافرا وسمع بقريب قد مات ودفن، أو مر بالمقبرة فأراد أن يذكر نفسه بالآخرة بدون نية التخصيص، فلا حرج في ذلك. أما إذا أراد أن يخصص الزيارة بيوم الجمعة اعتقادا أن له مزية أو أن الأرواح تتزاور فيه، فهذا لا صح. فلا تخص إذن ليلة الجمعة بالقيام، ويومها لا يخص. لكنه صلى الله عليه وسلم قال إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم. ما معنى هذا؟ صحيح. نعم. إذن إذا كان قد أفطر يوم الخميس يصوم يوم الجمعة، صحيح؟ توافقون؟ طيب حالة أخرى حضرت؟ نعم. بشرط نقول أن لا تنوي تخصيص الجمعة. نعم. يمكن تخصيص الجمعة. بدر تمام، كما سيدل يدل على ذلك أحاديث. صحيح، لأن حكم الكراهة يزول بالسبب. توافقون؟ طيب. وعنه أيضا وهو في الصحيحين لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا يصوم يوما قبله ويوما بعده. يلا يا عدنان، ما رجعت؟ رجعت ما حضرت. سفيان لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده. عدم جواز يعني لو أفرد يوم الجمعة بالصيام يحرم عليه؟ لا يحرم عليه، يقرأ لو فقط. نعم. الصمع. نعم. إذا قرن بين يومين، لو كان عرفة أو عاشوراء يوم الجمعة، فهل نقول إذا أردت أن تصوم لابد أن تقرن؟ العجيب أن من أهل العلم من قال أنه لا يصوم يوم السبت مثلا، وصح حديث الصمع قال لا ينبغي مطلقا لأنه لا يجوز إلا في الفرض. مع أنه يعلم أن الصلاة في أوقات النهي حرم، وهو ممن يقول بتحية المسجد في أوقات النهي ويقول إنها ذات سبب، فهمتم؟ نقول حتى هذا كذلك على فرض صحة الحديث وأنه محرم حقيقة، على تقدير الصحة، على تقدير الصحة ماذا نقول؟ وجد له السبب أم لا؟ وجد له السبب الذي يزيل من أجله حكم التحريم، لنقول بالتحريم وجد السبب كما قلنا بتحية المسجد في أوقات النهي، هذا فضلا عن ضعف الحديث، ويدل لضعفه هذه الآثار الصحيحة، الأحاديث الصحيحة في الصحيح، حتى ولو صح فإنه شاذ. أي ولكن هو الشاذ الحقيقة ضعيف، هو الشاذ من حيث السند متصل، لكن من حيث المتن والاعتبار غير معتبر. نعم يا حبيب. أي الأحكام الشرعية منوطة ومعلقة بأسباب وعلل، قد يتغير السبب والعلة فيزول الحكم، قد يكون الشيء مباحا فيصير محرم، هذا معروف، والمحرم كذلك. فمثلا الميتة محرمة صحيح لا؟ طيب إذا توفر سببها، سبب ما يبيحها، زالت الحرمة أم لا؟ نفسي. حديث الصماء، نعم، حديث إذا انتصف شعبان فلا تصوم. نعم يا عبد. نعم في الصحيحين حديث أبي هريرة، لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين إلا صوم كان يصومه أحدكم فليصوم. فدل ذلك على أنه إذا قدم صوم رمضان بثلاثة أيام جاز له ذلك، فدل على ضعف هذا الحديث. والإمام أحمد شخصيا استنكره، صح؟ طيب من الذي قال بأنه يكره صيام النصف الثاني من شعبان؟ من أهل العلم. نعم الشافعية صحيح، والحنابلة، الحنابلة قالوا يكره يحرم، الشافعية يحرم عندهم، قالوا ابتداء من يوم السادس عشر لا يجوز أن يصوم، والحنابلة كرهوا ذلك. قال شيخ الإسلام لا يحرم، ها بعضهم، شيخ الإسلام ابن تيمية قال لا يحرم ولا ينهى عن صيام العشر الأخير من شعبان على في أصح قولي العلماء، هكذا قال شيخ الإسلام. طيب نأخذ بقية الأحاديث غدا، نكملها غدا كلها صباحا إن شاء الله، حتى نتم هذا الباب الاعتكاف. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، فإن لم يجد أحدكم من لحاء عنب أو عود شجرة فليمضغها. تكلمنا عن هذا الحديث بدر. السبت قلنا بفتح السين، نعم، قلنا هذا النهي ظهر الحديث ان النهي هنا مؤكد للتحريم، ان النبي صلى الله عليه وسلم حتى وان لم يجد الا عودة الا لحاء عنب او عودة شجر فليمضغها، وقلنا الاصل هذا لا يقبل، يعني فاذا هنا النهي يعني بالتحريم. وقلنا أن هذا الحديث مختلف في صحته من أهل العلم من ضعفه ومن أهل العلم من صحح. الذين صحح هذا الحديث يعني أخذوا به وعملوا به وقالوا أن صيام يوم الثلث محرم، حيث قال فيه ابن حجر أن رجاله ثقات. من أهل العلم من ضعف هذا الحديث وقالوا يعني لا يعمل به، حيث أن في متنه ضعف وفي سنده أيضا أنه مضطرب السند، وفي القول الثالث أن هذا الحديث مرسوخ بحديث أم سلمة الذي بعد. هذه الثلاث أحوال أهل العلم. الصحيح أنه حديث حديث ضعيف ولا يعمل به، وهو يخالف الحديث الذي فيه أن صيام يوم الجمعة والسبت، جواز صيام الجمعة والسبت. ما زلت تقول السبت؟ إذا هل حكم عن الإمام أحمد رحمه الله على هذا الحديث بشيء؟ كراهة. نعم، حكم الإمام أحمد على هذا الحديث بأنه شاذ. بأنه شاذ ضعيف. فما حكم صيام يوم السبت؟ مكروه إذا أفرد، وإذا ضم إلى غيره، إلى ما قبله أو بعده، وإذا وافق يوم السبت يوم عرفة وعاشوراء. كراهة، لأنه حينئذ سوف يصوم لسبب. تمام. حديث أم سلمة ذكرنا هذا، والذي بعدها يكون فيه أكثر تفصيل. ذكرت أم سلمة رضي الله عنها أنه صلى الله عليه وسلم كان أكثر ما يصوم من الأيام يوم السبت والأحد، وقال إنهما عيد المشركين وأريد أن أخالفه. نعم. توافقون؟ لو أن إنسانا أراد أن يصوم السبت والأحد مخالفا للمشركين يشرع له ذلك؟ لا، أنت ما فهمت السؤال. صام يوم السبت والأحد بنية مخالفة اليهود والنصارى فقط، كل سبت وأحد يريد أن يصوم ليخالف اليهود والنصارى، ما هو الحكم؟ لا يشرع له ذلك، لأنه إذا صام يوم السبت والأحد بنية مخالفة اليهود. ولكن الحديث كيف؟ قال إني أريد أن أخالف، إنهما يوم عيد للمشركين وأنا أريد أن أخالفهم. كيف حديث شيء؟ ما قلنا شيء. هذا دليل. فيه فرق بين أن يصوم يوم السبت لغرض غير الذي ذكرنا. يصوم يوم السبت فيصومه مع الجمعة لا بأس، يريد أن يصوم مع الأحد لا بأس، وافق أيام البيض لا بأس، لكن قصد عيد من أعياد المشركين للمخالفة هذا الذي هو محل نظر. وذلك هذا الحديث قلنا أنه ضعيف، فإذا صام يوم السبت بنية مخالفة اليهود نقول إن هذا العمل فيه نظر، فإذا جاء يستدل بهذا الحديث نقول إن فيه مقالا، إن فيه مقالا، لأننا لو قلنا بهذا القول لقلنا أيضا يوم رأس السنة الميلادية واليوم المكتوب اللي يسمون عيد ميلاد المسيح كذلك نصومه، ونفتح على أنفسنا بابا، فنقول كل عيد للمشركين. وربما لو كان عندنا لسنا نعيش إلا بين أهل الكتاب، نعيش في مزيج من الكفار، فنجعل نصوم أياما متعددة في السنة، هذا عيد المجوس وهذا اليهود وهذا النصارى وهذا الكذا، أن نشرع أشياء في دين الله لا ما أنزل الله بها من سلطة، فهمتم؟ والرسول عليه الصلاة والسلام عاش معه اليهود في المدينة، وأرسل الصحابة أيضا إلى اليمن كأبي موسى ومعاذ الصحابي الذي قال إن بأرض أرض الكتاب أبو ثعلب الخشني، ومع ذلك ما قال لهم خالفوا أعياد المشركين بصيامها، ما قال خالف، فدل ذلك عليه شيء أن الإنسان يبقى على ما هو عليه. ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال أنه نهى عن صيام يوم عرفة بعرفة. نعم. سئل عن صيام يوم عرفه قال الكفر الصيام الماضي والباقي، واتفق العلماء على انه افضل صيام تطوع هو صيام يوم عرفه. هذا قلنا قصد الحج. صحيح. هذا النهي هل هو محمول على التحريم ام على الكراهه يوسف؟ على الكراهه. انسان في عرفه ليس بحاج يشرع له الصيام؟ صحيح. ما هي العله في النهي اسماعيل؟ نعم. نعم صحيح. نعم حتى يتقوى على الدعاء والذكر وغير ذلك. نعم. حتى لدفع هذا التوهم أيضا يمكن أن يقول قال أنه لدفع هذا التوهم. أخذنا مسائل أخرى تحت هذا الحديث. طيب حديث عبد الله بن عمر في الصحيحين لا صام من صام الأبد، ما معنى لا صام من صام الأبد؟ هل هذه جملة إنشائية دعائية أم خبرية محضة؟ هشام. وكلا الأمرين، كلا الأمران. كما قال العربي المكي فأنه قال إن كانت الجملة إنشائية دعائية فهي رايحة من داعي عليه الصلاة والسلام، وإن كانت خبرية محضة فهي رايحة من كذلك. ما معنى الأبد؟ السنة كاملة؟ ها؟ الدهر الطويل الذي لا نهاية له، يعني يصوم بلا انقطاع. ما معنى لا صام من صام الأبد؟ ما هو المعنى لهذا الحديث عدنان؟ يعني لا أجر له. هذا التفسير، ما في تفسير آخر بدر؟ حمد. قل هذا لكن قال به بعض العلماء وقلنا أن هذا ضعيف، هذا ضعيف. لا صام من صام الدهر لأنه ما يمكن له ذلك، حيث أنه سيفطر يومي العيدين ويوم تشريق ثلاثة، ولكن قلنا أن هذا ضعيف وبعيد، والمراد إما الدعاء وإما الخبر، يعني بأنه لا أجر له، لا أجر له. لماذا نهينا عن صيام الدهر؟ يوسف. لو صمنا الدهر لصمنا أيضا أيام كأيام الأعياد كالعيد الموالي. ما حضرت سعد. بس يوم الدهر يمكن أن يترك الرواتب والصلاة لماذا؟ صح؟ اسمعني. صحيح؟ هذا وجه. هشام؟ تأله. فلم تعد تتذوق طعم هذه العبادة، صحيح؟ لأن الشيء إذا ألفه العبد صار يقوم به على وجه كما يقال أوتوماتيكي. نعم يا بدر. ثم ان صيام الدهر يفضي الى اي شيء ايضا؟ في نوع من التنطع لكن يفضي الى اي شيء؟ الى الضعف في الغالب. كيف سيكون في قيامه لبقيه الواجبات؟ يقول ينبغي على الانسان ان يسوس نفسه، يعني ان يتقرب الى الله عز وجل بتمريع العبادات، يعني فلا يقتصر على عباده واحده كالصيام كصيام الدهر كله، حتى يضع في عبادات اخرى، يعني فيترك القيام ويترك الصلوات الراحله. هذا كله يعني من سياسه النفس. هل يستدل له بحديث هذا؟ نعم، حديث النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في صيام العده ايام من كل شهر هو صيام الدهر، فقلنا لو هو يمكن له ان يحصل له صيام الدهر بدون ان يصوم الدهر كما الصيام الذي ذكر، صيام الدهر هنا الذي ذكر في الحديث، ما نوعه؟ هو ليس عملي. حكمي وليس بعملي، صحيح. هل هناك من الصحابه من ارشده النبي صلى الله عليه وسلم الى القصد في هذا الباب؟ خرب عبد الله بن عمرو. أنه تمنى أنه كان قد أخذ بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا ما حكم صيام الدهر؟ ما حكمه بدر؟ إذا هو محرم، نقول محرم أن يصوم الإنسان الدهر كله، صحيح؟ لو أراد قال أنا أريد أن أعذب نفسي لله وأفنيها في ذاته كما يقول الصوفي. نعم. صحيح؟ نعم. إفناء النفس على هذا الوجه في الطاعة ليس بمشروع. من الذي وقع في ذلك قبلنا من الأمم فوبخوا على هذا الأمر؟ من؟ نعم، النصارى. ماذا صنعوا؟ ترهبوا أي ابتدعوها ما كتبنا عليه. وهل بلغوا بذلك درجة العباد والنساك اللي يثنى عليهم من قبل الله؟ لا أبدا. نعم. شرع على نام. نعم. لكن إنسان يريد أن يكثر الصيام، له نشاط وقوة وزاهد في الدنيا يريد أن يكثر، قال أنا يوم الاثنين والخميس ثلاثة أيام من كل شهر شوية قليل، هذا أنا أريد أن أزيد عدنا، صحيح؟ أقول صوم صيام داود، تصوم يوما وتفطر يوما. في حديث أبي قتادة في رواية مسلم لا صام ولا أفطر. ما معنى لا صام ولا أفطر بدر؟ لم تحصل له القوة والنشاط كما أنه كان مسلم كما لو كان مسلم فهو لا هو حرم من الأجر هي محرمة من القوة بسبب تركيز صحيح؟ طيب يكفي هذا نأخذ الدرس الجديد الليلة إن شاء الله ها نحاول نمشي فيه حتى نكمل هذا الأسبوع إن شاء الله.